يقول: ما حكم الجمعيات التي تكون بين الموظفين؟ هل يدخل فيها حكم الربا؟ الشيخ بن باز رحمه الله يقول: ما في بأس، لأن هذه وديعة، تودع مالك عند هذا الشخص شهر وعند هذا الشخص شهر وهذا الشهر، ثم يعيدونها لك في شهر معين. أسئلة اليوم ولا؟ يقول: لماذا حق للمشتري الفسخ إذا تعذر السلم أو بعضهم، مع أن السلم بيع والعقد مستمر وهو عقد لازم، لكن المسلم فيه تعذر قبضه، فله الخيار، إلا إذا أراد تأخيره له ذلك كما سبق. يقول: أسلم في جنس واحد ولكن نوعين، مثل يسلم في 100 صاع تمر صفاوي و100 صاع تمر أجوة، فهل يجب بين قسط كل نوع أو لا يدخل في المسألة؟ كل نوع أو الجنس الأمر واجب فيهما، يعني إذا اختلف قصده، إذا اختلف المبيع المسلم فيه يبين ما هو، سواء في ثمنه أو في أجله أو في نوعه. يقول: ذكرتم مثال صحيح البخاري إن قبض بعض الثمن فيصح نصف صحيح البخاري ونصف الآخر لا يمكن أن نفصله، فما العمل؟ إذا أتاك مبلغ تشتريه بقية النصف. يقول: وإن أسلم في جنس إلى أجلين، كيف إذا كان أكثر من أجلين أو أكثر من سلعتين؟ له ذلك، لكن في الغالب مثل هذا على المذهب لا يكون كل مبيع بعقد سلعتين وأجلين. فالساق المصنف رحمه الله لم يذكر مثال السائل على أساس أنه لا يجوز بيع في بيعتين. يقول: ما الكتب التي ينصح بقراءتها في توحيد الأسماء والصفات؟ العقيدة الواسطية وشرح الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله والشيخ بن عثيمين. يقول: سمعت عما يتعلق عن القنوت قبل الركوع أو بعده أو في السجود، لكن لم أفهم جيدا ما هو الأفضل في السجود. نعم خلاص.